المسلمون حاليا تركوا المسجد الأقصى، فما عادت فلسطين قضيتهم ولا عاد التطبيع يزعجهم. فإلى كل مشتاق إلى مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل، وأنا أعلنها صريحة مدوية في الآفاق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأقول: نحن أمة لا تستسلم لأعدائها، ننتصر أو نموت. فاللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.